أيها الإخوة، ما زلنا نتابع الحديث عن صفات الحروف التي لا ضد لها، واليوم إن شاء الله قد نختم الحديث على هذا الموضوع. اليوم نتناول من صفات الحروف صفة ذكرها علماؤنا لحرف واحد في اللغة العربية، وهو حرف الضاد. وهذه الصفة هي صفة الاستطالة. الاستطالة، ما معنى هذه الاستطالة؟ لما نقول أرجو أن تنتبهوا، لأن حرف الضاد كما تعلمون حرف يعني فيه يعني شيء من الدقة، لا أقول صعوبة، من الدقة، وتنفرد به اللغة العربية، فأرجو الانتباه. لما نقول أض، جربوا هكذا أض، ما الذي يحدث داخل الفم؟ الذي يحدث هو أن الضاد مكان اتكائها وضغطها هو هاتين المنطقتين، حافة اللسان اليمنى واليسرى، ولكن أيضا بقية أطراف اللسان تشارك، ولكن لا ليس عليها اتكاء وضغط. الاتكاء والضغط هو على هاتين المنطقتين، مع كون المنطقة كلها قد انقفلت هكذا. بعد أن يقرع اللسان بحافتيه ما يوازيه من غار الحنك وينقفل المخرج تماما، ينشأ هنا خلف اللسان ضغط. هذا الضغط، الهواء المضغوط، يجعل اللسان يتقدم قليلا إلى مقدمة الفم. هذا الهواء الناتج هنا، الضغط، يجعل اللسان يتقدم قليلا إلى مقدمة الفم، يعني مليمترات بسيطة. هذا الجريان للسان يصاحبه جريان للصوت. جريان الصوت كما نعلم يا إخوة قد درسناه وسميناه الرخاوة. جريان صوت الحرف هو رخاوة، بينما جريان المخرج أثناء نطق الحرف هذا الأمر اسمه استطالة. لا يوجد حرف في اللغة العربية عند نطقه المخرج يتحرك هكذا إلا هذا الحرف. هذه الحركة سماها علماؤنا الاستطالة، من المؤخرة إلى المقدمة قليلا تحت تأثير الهواء المضغوط خلف اللسان. إذن صار عندي أمران: صوت يجري ولسان يجري. جريان الصوت اسمه رخاوة، مثل أف أح أش، هذه الحروف الرخوة متساوية في الرخاوة. وجريان اللسان في المخرج هذا استطالة، أمر انفرد به حرف الضاد، وهو في الساكن أوضح منه في المتحرك. أرجو أن تنتبهوا إلى هذا دائما يا إخوة. صفات الحروف تكون واضحة أكثر في الحرف الساكن، ويكون وضوحها أقل في الحرف المتحرك. يعني لما نقول ضا ضا فيها استطالة، ولكن استطالتها سريعة ولا تكاد تلحظ. ضا ضو ضرب مثل، ضي ضيزا. لكن لما نقول مثلا فض ضرب لهم، فض، اسمعوني جيدا، فض، هذا الصوت صوت الضاد صوت خفي. لذلك بعض اخواننا من المبتدئين يظن لا يسمعونه فيظنون الامر فراغ صوتي، يقول احدهم ولب ضاله، فيجعل بين الضاد الساكنة والضاد المتحركة فراغا صوتيا. ليس الامر كذلك، ليس في الضاد فراغ صوتي، وانما هو امتداد لصوتها، لكن هذا الصوت ضعيف. ولب ولب، فالصوت يجري واللسان يتقدم قليلا إلى الأمام. هذه صفة الاستطالة التي نستطيع أن نراها من خلال اللوحة التعليمية التالية التي تبين لنا تعريف الاستطالة ومنظر الحنك عند النطق بها. لاحظوا يا إخوة التعريف: الاستطالة هي اندفاع اللسان إلى الأمام بعد اصطدامه بمخرج الضاد حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين، وذلك تحت تأثير الهواء المضغوط خلف اللسان. الصورة التي أمامكم تبين النقاط المربعات الخضراء تبين منطقة الضغط والاتكاء في حرف الضاد، والمنطقة الصفراء تبين المنطقة التي لها مشاركة في إقفال المخرج ولكن لا ضغط عليها. الضغط على المنطقتين اللتين لونت المربعات فيها باللون الأخضر، واللسان يندفع من الوراء قليلا إلى الأمام قليلا، إلى كما نرى على اللوحة إلى أن يصل رأسه إلى أصول الثنية. انتبهوا أصول يا أخوة، ممكن الكاميرا تعود علي. أصول الثنيتين العليين يعني مكان التقاء اللحم بالأسنان من الداخل. إذا زاد الأمر وتقدم اللسان إلى الأمام كثيرا ووصل رأسه إلى هنا إلى أطراف الأسنان العليا، هذا مخرج الضاء. لذلك نرى في كثير من العاميات الخلط بين مخرج الضاد، يقولون حرف الضاد الضاد، ويقولون ضرب مثلا ولا الضالين، فهذا لا يصح، وسببه المبالغة في إخراج اللسان إلى أن يصل رأسه إلى أطراف الثنايا العليا، ليس إلى أطراف الثنايا وإنما إلى منبت الثنايا، إلى منطقة التقاء اللحم بالأسنان من الداخل. فقط هكذا، بارك الله فيكم. هذا بالنسبة لصفة الاستطالة. بقي عنا الصفة الأخيرة وهي صفة الغنة. الغنة يا إخوتي هي صوت يخرج من التجويف الأنفي الذي خلقه الله خلف الأنف وفوق غار الحنك الأعلى. هذا غار الحنك الأعلى، فوقه خلق الله عز وجل تجويفا من الخلف ينتهي إلى الحلق، ومن الأمام ينتهي إلى الفتحتين الأنفيتين، وفيه غضاريف وتجاعيد له وظائف تنفسية. وبالإضافة إلى ذلك يمكن للإنسان أن يخرج منه صوتا هكذا، هذا الصوت، هذا الرنين الأنفي، هذا الرنين الأنفي العرب كانت تخرجه مع حرفين لا ثالث لهما، هما الميم والنون. أم أن أم، لاحظوا هكذا، أم أن، لو سددنا الأنف وقلنا أم أن نجد بأن الصوت قد اختل. هذا دليل على أن الغنة جزء حرف النون وجزء حرف الميم، مهما كان وضع النون ووضع الميم، سواء كانت متحركة أو ساكنة، سواء كانت مظهرة أو مدغمة أو مخفاة، لا تفارقها الغنة أبدا، فهي صفة من صفاتها، من صفة الميم والنون الذاتية، ولكنها تختلف بالطول والقصر بحسب الإظهار والإدغام والإخفاء، مما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في الأبحاث القادمة. إذن الغنة صفة من صفات النون والميم، ولكنها تمتاز عن بقية الصفات بأن لها مخرجا مستقلا. الصفات الأخرى ليس لها مخارج، من أين يخرج الإطباق، من أين يخرج القلقلة، من طريقة أداء، نعم، وإنما هي وصف للصوت. أما الغنة فصفة لها مكان تخرج منه، وهي جزء النون وجزء الميم، كما أسلفت من خلال اللوحة التعليمية نرى كيف أن النون أن الغنة جزء النون وجزء الميم. نرى على الشاشة على اللوحة التي على اليمين كيف أن طرف اللسان يقرع مخرج النون عند المنطقة الزرقاء، وأن الخيشومة الذي لون باللون الأزرق وفيه أسهم تدل على خروج الصوت من خلاله. بعد أن قرع طرف اللسان مخرج النون، الأسهم تدل على خروج الصوت من فتحتي الأنف مقارنا لحرف الغنة. والكلام نفسه يقال عن اللوحة التي على يسار الشاشة والتي تبين انطباق الشفتين عند المنطقة الزرقاء، فإذا انطبقت الشفتان تحول طريق خروج الصوت إلى هذا التجويف الأنفي عبر فتحتي الأنف، وكانت الغنة في كلا الحالتين صفة للميم والنون. كما نرى التعريف، الغنة صوت يجري في مخرج الخيشوم وتكون تابعة للنون والميم. هذه هي صفات الحروف التي لا ضد لها. نعرض تعريف الغنة من اللوحة مرة أخرى إن شاء الله، لم نذكر تعريف الغنة، ذكرته أنا بالآخر. نعم، اللوحة لو تكرم الأستاذ المخرج. الغنة كما نرى على الشاشة هي صوت يجري في مخرج الخيشوم وتكون تابعة للنون والميم. شكرا. إذن الله يبارك فيكم، هذه هي صفات الحروف يا إخوة التي لا ضد لها. وإن أحيانا الله تعالى في المستقبل سنتكلم عن الصفات التي تنشأ حال تجاور الحروف، الذي تكلمنا عليه في الماضي من الصفات المتقابلة والتي لا ضد لها صفات للحرف بغض النظر عما جاوره من حروف، لكن عند التجاور تنشأ أحكام جديدة، كما تكلمنا اليوم على أردتم وعلى حصدتم وعلى راودته، هذا الحكم نشأ بسبب التجاور. ما هي الأحكام التي تنشأ بسبب التجاور؟ سنتكلم عليها بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكرا دكتور أيمن، وقبل أن نعود إلى التلاوة المنهجية الثانية